هذا مثال من الأمثلة التي يبتلى بها الناس جميعا نساء ورجال. خذوا مثال آخر وهو أدق بالنسبة لكونه له علاقة اجتماعية. المذهب الحنفي مثلا يقول إذا بلغت المرأة سن الرشد فلها أن تزوج نفسها بنفسها ولو لم يأذن لها بذلك ولي أمرها. الشافعي والجمهور يقول هذا النكاح غير صحيح.